ومن آياته خلق السماوات والأرض One. خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها والذي بدأ الخلق ثم يعيده وأول عليه وله المثل الأعلى